وشوف بقى دور سيدنا خالد ودور كل دول عملوا لهم مجد في الإسلام ولا لا؟ يبقى إذن كل واحد يبقى تأخير القتال كان لمعنى، المعنى أن الله أراد أن يمحص، وأنه لا يدخل هذا الدين إلا من يتحمل متاعب هذا الدين، لأنه سيكون مأمونا على مجد أمة، سيكون مأمونا على منهج سماء. يبقى مش أي واحد كده يجي، ولو أن بمجرد ما تيجي المسائل كده هو ربنا ينصر على طول كان من الممكن أن ينصر، لا يحملها اللي يستاهلها ولا ما يستاهلهاش، لا ما يحملهاش إلا اللي إيه إلا اللي يستاهلها. لذلك بقى كانت مسألة القتال دي جاية بالإيه؟ بالتدريج. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، هذه أول مرحلة. قاتلوا في سبيل الله الذين إيه يقاتلونكم. أولا طبعا سبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتاق هو وصحابته إلى البيت الحرام وأرادوا أن يعتمروا، فجم في القعدة سنة 7 وحبوا يعملوا عمرة، فلما ذهبوا وكانوا في مكان اسمه الحديبية جم قريش وقالوا لا يمكن أبدا يدخل مكة محمد وأصحابه، وقامت المفاوضات، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع هذا العام على أن يأتي في العام القابل وتخلى مكة له 3 أيام، وتخلى مكة له 3 أيام برضو في الكعبة في نفس. طبعا احنا عارفين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد بشر أصحابه بأنهم سيدخلون ومحلقين ومقصرين، وشاع ذلك الخبر، فشوف فرحة الناس بقى كانوا محرومين من أنهم يذهبوا إلى الكعبة وعايزين يروحوا، بعد ذلك يجوا كده على طرف على 20 كيلو ما يجدوا فيه، وتقوم المفاوضات ويرضى رسول الله إيه. طبعا الصحابة منهم زعلوا كتير، حتى عمر، لدرجة أن عمر يعني قال له ألست رسول الله؟ ألست على حق؟ ألست حمية؟ فسيدنا أبو بكر يقول له إلزم غرزك يا عمر، إنه رسول الله، أنت يا أخويا رغم إنك أنت فطرتك سليمة ما بقيتش رسول. وقلت لكم زمان أن موقف ستنا أم سلمة موقف الحنان، موقف الرحمة، موقف المشورة اللينة، حينما دخل عليها رسول الله وقال لها هلك المسلمون يا أم سلمة، أمرتهم فلم يمتثلوا. فانظر أهدي بقى مهمة الزوجة، أهي سكن عشان كده. قالت له اعذرهم يا رسول الله، إنهم مكروبون، كانت نفوسهم مشتاقة على أنهم يدخلوا، وانت قلت لهم سيكونون الكعبة ومحلقين ومقصرين وبعدين يحرموا منها كده وهم على بعد خطوات منها، اعذرهم يا رسول الله، اعمد إلى ما أمرك الله فافعل ولا تكلم أحدا، فإن رأوك فعلت علموا أن ذلك عزيمة. وفعلا خرج رسول الله وصنع ما أمره به الله، الكل عمل إيه؟ عمل. وبعدين وهم قبل ما يروحوا المدينة لم يشأ الله أن يطيل على الذين انتقدوا الموقف. ليه؟ لأن دي عملية شقة، لما عمر كده يقف أمام الرسول وبتاعه بعدين، فما قفلش عليه وجاب لهم العلة، جاب لهم العلة، العلة كده بالفلاحي، قال لهم انت زعلانين اللي رجعتوا من غير ما تموت، أنتم لكم إخوان مؤمنون في مكة ومخفين إيمانهم ومندسون بين الكفر، فلو أنكم دخلتم وقاتلوكم ستقاتلون الجميع وأنتم لا تعرفونهم فتقتلون إخوانا لكم. فلو كان هؤلاء الإخوان المؤمنين متميزين في حتة كده أنا كنت قلت لكم موتوهم واقتلوهم واعملوا اللي على كيفكم. اقرأ قول الله، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، لو تزيلوا يعني لو تميزوا كده لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فعرفوا أن الامتناع جي عن إيه؟ عن علة وعن إيه؟ عن حكم. فلما جاءوا في العام القابل في القعدة برضه ربنا هيقول لهم الشهر الحرام بالشهر الحرام،